السبيل ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين صبحا أو أصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا البرنامج قيم القرآن. نستخرج من القرآن الكريم قيما عالية وأخلاقا راقية، كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين والسامعين. شيخنا الحبيب، قيمة عظيمة من قيم القرآن الكريم. إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخوة شيخنا الحبيب ليست أخوة النسب، إنما هي أخوة الدين. لأن هناك أخوة نسب وهناك أخوة الدين. كيف نفهم هذا المعنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أولا، إنما المؤمنون إخوة، هذا أسلوب قصر في البلاغة القرآنية أو في البلاغة العربية بصفة عامة، فكأن الأخوة لا تكتمل إلا بسبب اكتمال الدين الله وانشراح الصدور للدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الأمثال أو في الحكم العربية، رب أخ لك لم تلده أمك. والواقع المر في كثير من البلدان الآن، قد يتقاتل الأشقاء على عرض من الدنيا قليل في الميراث أو في الجيرة، في الأرض الزراعية، في الأرض السكنية، في كذا، وقد يقتل الشقيق شقيقه بشيء لا يستحق شيئا، فضلا عن أن يستحق القتل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلم يا رب. وبالتالي رب أخ لك لم تلده أمك، هذا مثل أو حكمة تتفق تماما مع القرآن الكريم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. يعني أفضل من أخوة النسب، أفضل من أخوة النسب. والحمد لله فيه قلة قليلة في كل مكان إسلامي، يعني الحمد لله الخير والشر في صراع إلى يوم القيامة، لكن الغلبة للحق وأهله، وإن جندنا لهم الغالبون. الله صحيح. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده العاقبة المتقين. الله نعم. وإن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم هم الأشهاد. آيات كثيرة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي آيات كثيرة تثبت أن أخوة الدين أرقى منزلة وأعلى شأنا من أخوة النسب المجرد، يعني ما فيش تدين. ماذا ينفع 5 أشقاء ولا 10 أشقاء وكلهم يلهس وراء الدنيا، وراء عرض من الدنيا قليل عنده السداد يقطع الرحم ويتكلم بكلام لا يرضي الخالق ولا يرضي المخلوقين من أجل عرض من الدنيا قليل. فأخوة الدين مقدمة على أخوة النسب وعلى أخوة العمل وزمالة العمل والقصص هذه. نعم. أخوة الدين يعتبر لها الصدارة، فعلى أساسها يقبل الإنسان على الخير ويتراجع عن الشر. والله الله. تبارك وتعالى هو الذي قال عن ذاته الكريمة: نعم المولى ونعم النصير. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: المسلم أخو المسلم، نعم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، نعم، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، نعم، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم. هل نحن الآن في واقعنا الذي نعيش فيه، نعم، نطبق هذا الحديث؟ لا، بلغة الجمع لا يطبق، لكن بلغة الآحاد والأفراد، 5% من المكان الفلاني، 3% من المكان الفلاني، 20% من المكان الفلاني موجود بحمده تعالى. الخير لا يعدم إلى يوم القيامة، صحيح، ولا يتوقف إلا إذا طلعت الشمس من المغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. لا تقوم الساعة إلا عن شرار الخلق، يعني الموجودين عند طلوع الشمس من المغرب 3 أيام لا يرجى منهم خير ولا يصدر منهم خير، نسأل الله السلام. فمحل الشاهد: اقتضت إرادة الله الكونية والشرعية أن يكون كل مكان فيه خير وشر، حتى مكة والمدينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها الخير والشر، كان فيهما الخير والشر. الصحابة نفسهم كان فيه، نعم، منهم كان فيه خير، نعم، وفيهم من أخطأ وقيم عليه الحد وطهر من الذنب وانتهت القصة. نعم. فمحل الشاهد أن الخير مستمر إلى يوم القيامة، بغض النظر مر الباطل يستعلي لحكم يعلمها الباري تبارك وتعالى، ومر الحق ينتصر لحكم متعددة يعلمها الله تبارك وتعالى. نعم. شيخنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم أخو المسلم، نعم، هنا لم يذكر جنسيات أبدا، ولا قبائل، يعني ولا لغات، نعم، ولا أبيض وأسود، أيوة، نعم، ولكن ذكر بصيغة عامة، نعم، لم يأكل العربي أخو العربي، نعم، ولا الإندونيسي أخو الإندونيسي. هل بذلك المعنى نكون قد قصرنا مع إخواننا في غزة؟ أكيد التقصير بين، لكن الذي يشفع وخذلناهم بلا شك، سلم يا رب، لكن الذي يشفع لنا نحن المسلمين المعاصرين عدة أسباب: أولا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نعم، وأساس كل شيء في التشريع الإسلامي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن استطاع أن يجاهد الكافرين بسيفه فعل، ومن عجز ينتقل للكلمة: أنت ظالم يا فلان وأنت مظلوم يا فلان، ومن استطاع أن ينصرهم بشيء من المال أو المساعدات يفعل. لكن الذي نتعلق فيه نحن المظلومون قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس جملة، لكن يدني العبد يوم القيامة، نعم، حتى يضع ستره وكنفه عليه: ألم أفعل كذا، ألم أفعل كذا، ألم أفعل كذا. فكل مرة يقول بلى بلى، ثم يؤمر به في النار، وفي آخر الحديث: فلتكن النار ولو بشق تمرة، فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فمحل الشاهد: المسلمون كفرادة بعضهم معذور وبعضهم غير معذور، اللي في إمكانه أن يجاهد جهادا فعليا وتراخى خلاص حسابه على الله، واللي في إمكانه أن يجاهد جهادا قوليا لا يكتم الكلم، اللي باستطاعته أن يجاهد جهادا ماليا يجاهد، وفي النهاية بحمده تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. شيخنا بعض الناس بتستقل من الدعاء حتى يبخل على إخوانه سلاح الدعاء الذي يمتلكه، نعم، لا نمتلك إلا الدعاء، صحيح، وقل ما يعبأ بكم ربي في آخر الفرقان، لولا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، نعم، وقال ربكم ادعوني، نعم، أستجب لكم. بس في الحقيقة يعني ممكن تبقى فيه حلقة غالب على ظن الدعاء، في الحقيقة في ناس بتدعو ليلا ونهارا ولا يستجاب له، نعم، لأن ما فيش أداب الدعاء، نعم، ما فيش القوت الحلال 100%، ما فيش السكن الحلال 100%، ما فيش الملبس 100% الحلال. بعض الناس يلبس عليهم أو يلبس عليهم الشيطان، فإن الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصائبنا وأخلف لنا خيرا منها. اللهم الدعاء له شروط، لو الكل اللي بيدعو الآن استوفى الشروط كان الباطل انتهى في أقل من لمح البصر. نعم. لكن ده دليل على أن الدعاء فيه دخل وفيه دغل وفيه أشياء مخالفة لأداب الإسلام نفسه وأداب الدعاء. نعم. رب أشعث آبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب وقد أكل الحرام ولبس الحرام وغذي بالحرام فأنا استجاب لذلك. يعني أنا أذكر مثالا فقط على الإخوة المعلمين وأنا واحد منهم الله يبارك فيكم ويبارك في عمرك يا شيخ. اللي بيحاول يقتطع 10 دقائق من الحصة أو المحاضرة حسابه على الله، في نسبة من المال الحرام دخل بيته، فمهما يدعو ما فيش استجابة. إن شاء الله لما نيجي قلما لم يفهم الإنسان هذه المعاني لما نيجي إن شاء الله لحلقة الدعاء موجودة أمامي. نعم. نصنف الناس كفريق بيعمل كذا وفريق كذا وفريق كذا. نعم. ولا إن الله لا يستحي من الحق. شيخنا، من البطولات اللي احنا رأيناها في فعلها إخواننا في غزة، نعم، من البطولات المقدمة والصبر، نعم، الجميل، نعم، الذي رأيناه، نعم، وكل هذه المعاني لعل كذلك من أسباب نصرتهم، نعم، حتى الآن، نعم، وأسأل الله أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. آمين. هو دعاء الصالحين، دعاء الصالحين، دعوات لهم في كل مكان في العالم، وقوة عزائمهم، نعم، وثباتهم مهما جاعوا مهما تعروا مهما ظمئوا، نعم، مهما كذا، نعم، الكفر عالميا بيحاربهم، الكفر على مستوى العالم يحاربهم، وكونهم ثبتوا حتى الآن أكيد الله سبحانه وتعالى أيدهم بجنود من عنده، لأن العالم الكافر كله على مستوى الكرة الأرضية بيحارب الأخوة. اللهم احفظهم يا رب العالمين. يا رب العالمين. شيخنا، عودا إلى الأخوة في الدين. نعم. أخوة النسب كما تفضلت تنقطع بمخالفة العقيدة. صحيح. لذلك قال ابن عباس إن الرحم تنقطع. نعم. وإن النعمة لا تكفر. نعم. وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. نعم. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، نعم، ولكن الله ألف بينهم. نعم. فهذا التآلف، نعم، لا يأتي إلا بإيه؟ بالعقيدة. نعم. نعم. لذلك لو اجتمع في الأخ الشقيق اللي هو أخ النسب اللي ولدته أمي وأبويا اجتمع فيه الصلاح، نعم، وأخوة النسب، كان هذه نعمة عظيمة. لا أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. الله أكبر. نعم. نعم. لكن في آية أغلب الناس الله أعلم بيتغافل عنها ولا مش فاهمها، أغلب الناس مش الكل يعني، الآية الأخيرة من سورة المجادلة أو المجادلة. نعم. بالله الرحمن الرحيم. صحيح. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. نعم. لكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أبو عبيد عامر بن الجراح قتل أباه الجراح لأنه مات كافرا في غزوة بدر، قطعت الصلة، واحد أصر على الشرك واحد رزق التوحيد. أحسنتم أحسنتم يا شيخنا فعلا. وأمثاله كثيرون الحمد لله في القرون. نعم. اللي يؤكد هذا المعنى، نعم، ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي، نعم، وإن وعدك الحق، نعم، وأنت أحكم الحاكمين، نعم، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، نعم، إنه عمل غير صالح، غير صالح، نعم، ما دام اخترق طريق الكفر انقطع صلة النسب وصلة الدين وأصبح كل منهما في الشك بعيد عن الآخر يعني. إذن يا شيخنا يعني أخوة الدين ليس فيها جنسية، لا لا، دي على مستوى، وليس فيها عنصرية، نعم، على مستوى العالم، هي عالمية، عالمية من إنس وجن، نعم، كل المكلفين، الذي اجتمعت عقيدته مع عقيدتي، نعم، ودينه مع ديني هو أخي، أخ، أيا كان هو، لو كان في أبعد نقطة، نعم، في الدنيا، صحيح، فهو أخي، نعم، وحق علي أن أنصره قدر وأدعو استطاع. له، نعم، إن استطعت طبعا، نعم، إلى ذلك سبيلا، نعم، نعم، الله المستعان. لكن ما يخفف أحزان المحزونين قوله، عدة آيات قوله، منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. وليخفف عنا الأحزان إن الحاصل مع مراراته إرادة أرحم الراحمين طبعا، ولو المسلمون يستحقون أكثر من ذلك المسألة كلها كن فيكون. حتى مش محتاجة وقت زمني 3 ثواني أو غيره، كن فيكون. والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، بمجرد أن الإرادة تقول لفلان كن مسلما يعلن إسلامه، كن غير مسلم الأبعد خلاص، ما فيش فرق بين النون والفاء اللي فيكون، ما فيش فاصل زمن ولا ثانية واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يقول له كن فيكون. شيخنا الحبيب، يعني الحديث مع فضيلتكم يعني لا نشبع منه أبدا. جزاكم الله خير، وجزاكم الله خير على هذا اللقاء وهذه الكلمات الطيبات، وإياكم جعلها الله في موازين الحسنات، ولكم بمثل ذلك وأفضل إن شاء الله. جزاك الله خيرا أحبتي، بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. أسعد بصحبتكم في لقاء آخر إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القرآن يهدينا السبيل ويمنح من تلا خلقا نبيلا، كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين صبحا أو أصيلا.